إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن دين العبد هو رأس ماله، به تكون وبغيره لا تكون. فقيمة الناس عند ربهم ليس بأموالهم، وليس بسلطانهم، وليس بمتاعهم، ولا حتى بأعرافهم، ولا بنسبهم، ولكن بدينهم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه مسألة ينبغي أن تعرفها، أنك موجود في هذه الدنيا من أجل أن تكون عبدا لله، ولولا العبودية، ولولا تأليه الله عز وجل وإفراده بذلك، ولولا لا إله إلا الله ما أوجد الله عز وجل السماوات والأرض وما فيهن. لماذا؟ لماذا خلقت أنت؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالتالي فمن حقق العبودية فقد حقق الغاية التي خلقه الله من أجلها، ومن ضيع العبودية فقد ضيع الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها. وأنا أعتقد أن هذا الكلام كلكم تعرفونه، أو ينبغي كذلك، لكنه ينبغي أن تؤصل على هذا الكلام قضايا هامة جدا. منها: هل نحن ممن حقق العبودية؟ هذا السؤال لابد أن يسأله كل عبد لنفسه، وهذا السؤال لابد أن تعلم أنه من أهم الأسئلة في حياتك. يعني ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال وتهتم كل الأهمية بالإجابة عليه. هل أنا حققت الغاية التي ما خلقني الله إلا بها؟ حتى تعرف الإجابة على هذا السؤال لابد أن تسأل نفسك: ما هو تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها؟ الإجابة باختصار هو أن تكون على الإسلام الذي بعث الله به نبيه، لأنك تعلم أن العبودية هي الدين، العبودية هي الدين، وهذا الدين الذي ارتضاه الله رب العالمين، الذي ارتضاه الله رب العالمين. طب ما هو الدين الذي ارتضاه رب العالمين؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لك اليهودية، النصرانية، البوذية، الهندوسية، لا، ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى أول جزء فيما يتعلق بحقيقة الإجابة على هذا السؤال أن الله رضي لك، رضي لنا، رضي للخليقة، رضي لكل مكلف من الجن والإنس الإسلام دينا. طب هل يمكن أن يكون هناك فرصة لاختيار دين آخر؟ بحيث أكون يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو هندوسيا أو غير ذلك، بحيث يكون هناك فرصة للاختيار والتبديل؟ قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن مفيش فرصة اختيار، لأن المعبود هو الذي يفرض لوائح العبودية، لأن المعبود هو الذي يفرض طريقة العبودية، والله عز وجل هو المعبود، فهو الذي يفرض طريقة العبودية ولوائح العبودية ودين العبودية، فاختاره لنا ورضيه لنا وحذرنا من اختيار غيره، وحذرنا من أننا إذا التمسنا غيره واخترنا غيره فإن ذلك عنوان الخسران في الدنيا والآخرة. السؤال أو الحقيقة الأخرى التي لابد أن تكون من معطيات جواب هذا السؤال الأصلي هو: هل يمكن أن أكون ممن انتسب إلى الإسلام ولم يدن بالإسلام؟ بمعنى أنا عرفت أنني لابد أن أكون مسلما، وأن الله رضي لي الإسلام، وأن اختيار غير الإسلام لا يمكن أن يقبل، إذن لن أختار النصرانية، لن أختار اليهودية، لن أختار أي دين سواء كان أصل من الله أو كان من اختراع الخلق كما يسمونه أهل الفرق، إما أديان سماوية أو أديان أرضية، أيا كان لكني هختار الإسلام. هل يمكن أن أكون، هذا سؤال مهم جدا، سؤال ده لابد أن نستوعب هذه النقاط، هل يمكن أن أكون قد اخترت الإسلام وأنا عند الله لست ممن اختار الإسلام؟ بمعنى أنني اخترت الإسلام اسما، أنني اخترت الإسلام بغير مضمونه، أنني اخترت الإسلام بغير ماهيته وحقيقته، هل يمكن أن أكون مسلما بلا إسلام؟ لأننا تعودنا في ديننا على الأعراف وعلى الموروثات، وكثير منا موروث دينه، أنت مسلم ليه؟ أبويا كده وأمي كده. قليل جدا من يكون على دين غير الإسلام بالنسبة لعدد المسلمين، مش قليل بمعنى في عددهم هم، فلو كان المسلمون 100 فتجد مثلا 10 من أولئك 100 هم الذين كانوا يهود أو نصارى أو هندوس أو بوذ ثم أسلموا، لكن 90 من هذه 100 كلهم توارثوا دينهم، فإما ورثوه بحق، وإما ورثوه ميراث عدل، وإما ظلموا فيه وبدلوا وغيروا. ونحن نعلم أن التبديل أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى هل يمكن أن أكون اسمي فلان محمد أحمد علي وديانتك الإسلام وأكون يوم القيامة عند الله على غير الإسلام؟ ده سؤال لابد أن تفهمه، ولابد أن تسأله، ولابد أن تستوعبه، لأننا إن لم نستوعبه فقد نكون ممن وقع فيه دون أن ندري، قد نكون ممن لم يقم الإسلام الذي يرضاه الله. إن رأس مالك هو دينك، به تكون وبغيره لا تكون. وكان الحسن البصري كلما صعد المنبر قال: دينك دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. هذا معناه إيه؟ ماذا معناه؟ أنك لابد أن تتابع هذا الأمر. إن من له مال تجده دائما يعاود عده ويضبط ضبطه ويحافظ على خزنته أو على مكانه. إن من له متاع قيم من ذهب أو ما شابه تجده يتعاهده ويطمئن على وجوده وعدم تلفه وغير ذلك، لأنها أشياء لها قيمتها. لا بد أن تعلم أن أعظم ما وهبت وأعظم ما أعطيت وأعظم ما يمكن أن يكون عندك هو ماذا؟ هو الإسلام. أعظم ما أعطيت، أعظم منه وأعظم نعمة. الشيء الوحيد الذي سمي في القرآن منه وكل ما سواه سمي نعمة هو الإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. انظر: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن. فالشيء الوحيد الذي سمي وما سوى سمي ماذا؟ نعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وغير ذلك من الآية التي فيها ذكر النعمة. لماذا سميت هذه منة وهي تمام النعمة أو تمام الفضل من المنعم؟ لأنها ليس هناك أتم منها. ولو علمت ما في الإسلام من نعمة لظللت تشكر ربك وتحافظ عليه كما لو كان جوهرة ما أعطيت مثلها أبدا ولا يوجد مثلها أبدا لو كنت تقدر قدره. لكننا توارثنا الدين، ولكننا دخلت علينا الأعراف والعادات، ولكننا دخل علينا التبديل والتغيير حتى صار من الدين ما ليس من الدين، وحتى صار من المعتقدات ما ليس من المعتقدات، حتى صار الدين بمجمله على غير ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن أبا الدرداء رضي الله عنه دخل على أم الدرداء يوما يبكي، فقالت: ما يبكيك؟ قال: لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف مما تركنا عليه، أو ما وجد مما تركنا عليه إلا اتجاهنا للقبلة. الشيء الوحيد اللي ما تبدلش هو أننا لازلنا نتجه للقبلة، لكن صلواتنا ليست كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، صيامنا، حجاب المرأة، حجنا، اعتمارنا، كثير جدا من الأمور التي نتعامل معها في عبوديتنا. لو أتيت بالمقياس، والمقياس هو ماذا؟ الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. هذا الكلام له محاور عدة، محاور متعلقة بالتبديل، ومحاور متعلقة بالتغيير، ومحاور متعلقة بالزيغ والانفصام، محاور عدة متعلقة بهذا الأمر. بمعنى قد يكون الإنسان على الإسلام لكنه يفتن بالدنيا وما فيها. عندما تكون في أرض خوف ويزرع الخوف فيها من غير الله يمكن أن تجد الإنسان يزيغ عن دينه ويفتن فيه وينصرف بقلبه إلى طلب المعايش. المهم أننا نعيش، المهم أننا أنجو فقط لا غير، بغض النظر على الحق أو لا، أو على الدين أو لا. كل هذه أسباب. مثلا يمكن أن يزيغ العبد، ولذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يمكن أن أكون اليوم مهتد وغدا زائغ، أسأل أن يثبتنا وإياكم على الحق. يمكن أن أبدل في مفاهيمي، وأبدل في نظرتي، وأبدل في مسالكي. فالله يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إذن هناك من يبدل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما يتعلق بالتبديل، وقال في حديث العرباض بن سرية، قال: وأعظمنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة عظيمة زرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فبما تعظنا؟ فذكر أمور، ثم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. أنا وأنت ممن عاش بعد النبي أم قبله أم معه؟ بعده. وقد أخبر أننا كلما بعدنا عن زمن النبوة كلما زاد التغيير والتبديل، حتى أننا في كثير من الأحيان لم يعد لبعض الأفراد من الدين إلا مجرد الاسم أو إثبات ذلك في الهوية فقط، وليس له منه لا معتقد ولا قول ولا عمل. بمعنى أن أمور التبديل والتغيير والزيغ والانصراف عن الدين موجودة. حتى أنت نفسك تقول: الولد ده كان مهتدي، الراجل ده كان مهتدي، ده كان بيصلي، ده كان بيصوم، سبحان الله إيه اللي مغير الأحوال، إيه اللي غير حاله، إيه اللي بدل مسلكه. أنت نفسك تشهد على البعض، بل قد تشهد على غيرك بما وقعت فيه، لأنك تعلم أن المسلك القويم يختلف عما ترى منه، يختلف عما ترى منه. لكن لابد أن تعلم أن هذه المحاور تحتاج إلى بيان طويل وتفصيل، تفصيل يعني يحتاج إلى وقت. لكني أنا أريد في هذه الموعظة أن أذكر نفسي وإياك بأمر مهم جدا، وهو مراجعة أمر الدين والاهتمام بأمر الدين وألا تتركه في الميراث البائد كأنك ورثت من أبويك متاعا لا قيمة له فهو ملقى حتى يبلى. اللي بيورث من أبيه بعض الأحذية الممزقة وبعض الثياب البالية ما بيبقاش مهتم بمراجعتها ولا بلبسها ولا بالاهتمام بها. أبويا ورثني إيه؟ ده حاجات ملهاش لازمة. مما ورثناه من ملوش لازمة عندنا أو عند بعضنا الدين. لا يهتلى لا يرى لا نجع من حياته. إننا نشكو دائما من أي مصاب أو تضييق أو تغيير في أمر الدنيا. لو ضيق عليك في أسعار أو ضيق عليك في تغيير أو ضيق عليك في منع تجد الصراخ، وهذا حقك، هذا حقك، لأن هذا قوام حياة. وكلما وجدت قوام الحياة يمكن أن يقل أو يمتنع بالضرورة أن تتألم، بالضرورة. عندما تجد أن معك 10 جنيهات وتذهب لتشتري قوام حياتك من طعام وشراب ولا تجده أو تجد أنه قد غلى ثمنه أضعاف ما في يدك، من الطبيعي أن تصرخ. لكني بالله عليك أسألك سؤالا تجيب عليه بينك وبين ربك، هل عندما تجد أن أمر الدين قد أصابه من التضييق وأصابه من التبديل والتغيير والتعدي مثل ما أصاب أمر دنياك، هل تصرخ؟ لا والله لا تصرخ حتى الصراخ الذي تصرخه مع فقد الدنيا، مع أنك ينبغي إن صرخت لأمر الدنيا وهو حقك قدرا وجب عليك أن تصرخ لأمر الدين مرات ومرات أضعاف ما ينبغي ذلك. لما أذن الله لنا في أمر الدنيا قال فامشوا في مناكبها، ولما أمرنا فيما يتعلق بأمن الآخرة قال سارعوا سابقوا، لم يقل فامشوا. لماذا؟ لأن أنت وجودك هنا للمسابقة والمسارعة، أنت وجودك هنا لأن تصرخ للدين مليون مليار مرة. طب والدنيا؟ طب وأكل العيش؟ طب ومصلحتي؟ طب وعايز أقفش حاجة وعايز أقبض حاجة وعايز أعمل لي مصلحة؟ مصلحتك الدنيوية قد تساوي قدر في مقابل مصلحتك الدينية تقابل ألاف القدر، تقابل ألاف القدر. لو أن رجلا كان له متاع نزل الصبح لم يجد سيارته لعله يلطم على رأسه ووجهه، مع أنه هذا ممنوع، لعله يواسيه الناس كلهم، لعله يشاركه الناس أحزانه في أنه فقد متاع من متاعه ولقوا متاع له قيمة في الدنيا، بالرغم من أننا كل يوم نرى من التبديل والتغيير والتعدي على الدين وسرقة الدين، ومع ذلك لا تقوم لنا قائمة ولا يهتز فينا وجدان ولا تغتظ لنا غائظة ولا يواسي بعضنا بعض. وهذا أمر حادث واقع، هذا أمر حادث واقع. أنت الآن يمكن أن تجد في الجرائد في التلفاز في القنوات برامج متعلقة بالجنس، برامج متعلقة بالسحر، برامج متعلقة بالتنجيم وعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وغير ذلك، ويمكن أن تجد أشياء متعلقة بالاستخفاف بالدين وتنقيص قدر البخاري وإنه خرافات وخزعبلات وغير ذلك، وتجد فتاوى وكلام في أن الإسلام يصح بغير محمد رسول الله، ومن لم يؤمن بالرسول لا يصح له دين. من لم يؤمن بالرسول يصح له دين، ليس شرطا أن تؤمن بالرسول، وأن النصارى واليهود مسلمون وأنهم في الجنة مثل الآخرين. كل ذلك مش سرقة سيارة، ده بيسرق عمرك، ده بيسرق دينك، ده بيسرق كل حاجة عندك من فتاوى وكلام وأحوال وأحوسة. كيف غيظك؟ كيف غيرتك؟ كيف نارك؟ كيف ألمك؟ أنت عاجز عن الكلام نعم، وعاجز عن الفعل نعم، إنما ميت لا قلب لك، لا تغتاظ، لأننا ورثنا الدين وقبلناه بعبله بعجره وبجره، وبالتالي لا يتحرك فينا ساكن، لا يتحرك فينا ساكن، لا نتحرك فينا ألم. ليس مطالب منك أن تفعل ما لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سبحان من لا يكلف النفوس إلا ما تسع. لكن القلوب أنا يمكن أن أغتاظ عندما أرى منكر في الشارع، أما عندما أرى بلطجي يريد قتل أحد، عندما أرى فجورا، عندما أرى رجل يضاجع امرأة في الطريق، قد لا أستطيع أن أقول له شيء، وقد لا أستطيع أن أفعل معه شيء، لكن بالضرورة أستطيع أن أغتاظ بقلبي وأبرأ وأقول: اللهم إني أنكر هذا المنكر وأبرأ إليك منه، وأسألك أن تعينني على تغييره. هذا لو كان الدين بالنسبة لك قضية وجود، قضية وجود. لكن احنا المجتمع بقى بالنسبة لنا يصرخ في الدنيا ولقمة العيش والمرتبات وما شابه، من حقك أن تصرخ في ذلك، من حقك، لكن إن كنت منصف وإن كنت تعرف قدر دينك وتعرف قدر من استعبدك بذلك الدين رب العالمين، فلابد أن تغار على هذا، ولابد أن، ونحن في أزمان وفي أرض يغتال فيها الدين اغتيالا، يغتال، فلابد، هذه مسؤولية كل مسلم. فمن أنكر فقد برئ، ومن رضي فقد هلك، لابد أن تستوعب ذلك. فالدين تحدث فيه تغييرات، والدين تحدث فيه تبديلات، وأنت دينك رأس مالك، ودينك أغلى ما تملك، أغلى ما تملك هو دينك، وأغلى ما تقوم به، وأغلى ما يرفع به ذكرك ويرفع به شأنك. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق الذي يرضيه عنا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها ربنا، نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، لا بد أن تجعلوا لأنفسكم مكانا مرضيا عند ربكم. لا بد أن تعلم أن اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. ونحن قد نرى أننا نمسك بالمسابح ونسبح بالمئات، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالمئات، ونستغفر ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كل ذلك حسن، لكن ذلك كله لا ينفعك ولا بقطمير ما لم يقوم على قاعدة الغيرة على الحق. إن قوام المسلم هو أن يغار على دينه، هو أن يعظم قدر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنت يمكن أن تقول سب سب سب سب سب سب سب طول النهار، لكن لا يرتفع فوق رأسك ولا أصبع، مش ولا شبر. لماذا؟ لأنك في المقابل جثة ميتة أمام الشعائر. ترى الشعائر تنتهك، وترى الشعائر يتعدى عليها، وترى الشعائر ينال منها وتبدل، وترى الشعائر يستهزأ بها، وترى الشعائر يقال فيها ما لا يخطر على ذهن إبليس، ومع ذلك أنت كهذا العمود، لو تحرك لتحركت، ولكنك طيلة الوقت سبحان سبحان سبحان سبحان كده تدل تدرك. لكن قوام الدين هو تعظيم الشعائر، تعظيم أمر الدين. أنا بالنسبة لي أمر الدين ده عظيم، أنا بالنسبة لي أمر الدين ده مهم جدا، أنا بالنسبة لي بحزن إذا أصاب الدين دنو، وبفرح إذا أصاب الدين علو. هذا هو الذي ينبني عليه ما يتعلق بقلبك ونيتك. فأنت عاجز، لكن لا تعجز على ما في قلبك، لا تعجز على ما في نيتك، هذا أمر ينبغي أن تراجع نفسك فيه. لابد. أنا قلت لك أن محاول التبديل والتغيير والزيغ والقلب والبرود متعددة كثيرة جدا، كثيرة جدا. لكن أنا أعظ نفسي وإياك بأنك قد يكون هناك من يحوم حول بيتك ليسرقك، فتخذ من الأبواب ومن الموصدات ومن الترابيس والأقفال، كل ذلك حسن لأنك تحتاط لنفسك ومتاعك. أين احتياطك لدينك؟ أين إشهادك ربك أنك من عبيده، من عباده؟ نحن كلنا من عبيده، والفرق بين العبيد والعباد أن العبيد هم المغلوبون والعباد هم المنكسرون. فأنت مغلوب بالقدر ومغلوب بالأجل ومغلوب بأمر الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأنت عبيد بلا شك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كعبيد. لكنك ينبغي أن تكون، لأن العبيد سواء كان مؤمن أو كافر فهو عبيد، سواء كان مقدر لأمر ربه أو لا فهو عبيد. لكن المرفوع القدر هو من؟ وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات. هؤلاء هم العباد، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. هؤلاء هم الذين يفوزون عند ربهم. أنت بينك وبين الحفرة التي تنتظرك لحظات، لحظات. قد تكون يوم كي يصلي الجمعة، يوم السبت يقول لك الحاج فلان مات، أستاذ فلان مات، قد لا تأتي الجمعة القادمة، قد. وقد يمد الله في أجلك أيضا لحظات، سنة 12 أيضا لحظات. لن يسد حفرتك إلا أنت، وسيدخل معك إما خبيث وإما طيب. فإن دخل معك إهمالك في دينك واهتمامك بدنياتك وبكاؤك على كل ما يتعلق بالدنيا وعدم اكتراسك بكل ما يتعلق بالدين فذلك الخبيث، وإن دخل معك غيرتك على الحق وحزنك في الله، إن من أعظم القربة الهم في الله، ونحن قليل منا من يرزق ذلك، أن يبقى مهموم لأوامر الله وشعائر الله وحرمات الله. لكن كلنا مهمومين، البت ما اتجوزتش، كلنا مهمومين، الواد ما مش لاقي له شغل، كلنا مهمومين، الولية مش لاقي لها علاج، أنا مش عارف أغسل، أنا مش عارف فيا إيه، مهمومين بأمر الدنيا. لكن هل عندما ترى العبث بحرمات الله وشعائره تصيبك، يصيبك الهم وتجد نفسك منكد مكدر في الله عز وجل؟ هل هذا فينا؟ ينبغي أن يكون فينا، وإن لم يكن فينا فلن يصحبنا في قبرنا إلا خبيث. أما إذا كان هذا فينا، حتى ولو لم نملك إلا النوايا، لو لم نملك إلا النوايا، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فانو البراءة من كل باطل، وانو الولاء للحق، وانو الغيرة على المحرمات. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. شوف الخير فين؟ مش في سوس، لا، في تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر. لابد أن نستوعب ذلك. عباد الله، ما ذكرت نفسي وإياك بهذا إلا لأنها هذا من واجب الوقت، من واجب الوقت وفرض الزمان. وكل مذكر أو آمر في الناس بالمعروف أو واعظ للناس بالخير يذكرهم بغير ما ابتلوا به فهو خائن. فذلك العز بن عبد السلام يقول: إذا نزل العالم بأرض انتشر فيها الزنا فحدثهم عن حرمة الربا فقد خانهم. انتشر فيهم الزنا فحدثهم عن حرمة الربا فقد خانهم مع أن الربا حرام، والتحديث في حرمة الربا ما له حق لأن الربا حرام، لكنه ليس هذا مرضهم، ليس هذا مرضهم. لماذا حدث لوط قومه فيما يأتون الذكران من العالمين؟ لماذا حدث شعيب قومه في إخسار الميزان وهكذا؟ لماذا؟ لأن هذا كان مرضهم وهذا الذي يحتاجون إليه، فهي خيانة إن صعد هذا المقام ووقف هذا المقام ولم يذكر إخوانه وأحبابه وأولياءه في الله. فالمؤمنون إخوة، والمؤمنون بينهم حب، والمؤمنون بينهم ولاء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بيني وبينك ولاء، وبينك وبيني ولاء. في ماذا؟ في الصعيدي، إن أنا صعيدي، ولا في الفلاح، ولا في العيلة الفلانية، ولا في العصبة الفلانية؟ لا، في الله، في الله. هذا هو، هذا هو الذي ينبغي أن يكون بينك. فهذا من واجب الوقت وفرض الزمان أن تستوعب المخاطر المحيطة بدينك، وأن تراجع نفسك، هل أنا ممن يقدر نعمة الله بدينه في الإسلام، أنه هداني للإسلام، أنني لم أكن بوذيا ولا هندوسيا، ولم أكن نصرانيا أو يهوديا، بل إن الذي شاء لي ذلك وهداني، من يهدي الله فهو المهتد. فهي نعمة، والله نعمة، والله يا رب العالمين نعمة نشكرك عليها. اللهم أقمنا على الدين الذي يرضيك عنا، اللهم أقمنا على الدين الذي يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أقمنا على الإسلام الذي تبعثنا عليه من الفائزين، اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل غيرتنا على حرماتك، اللهم اجعل غيرتنا وتعظيمنا لشعائرك، واجعلنا هداة مهتدين. كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واخلفهم خيرا في أهلهم وزويهم يا رب العالمين. وفرج كرب ولدي وفك أسره، رد علي سليما غانما يا أرحم الراحمين. اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، هول الرقد على الراقدين، ارحم كبار المسلمين وشيوخ المسلمين ومرضى المسلمين. اللهم هون على الآباء والأمهات، اللهم ارزقهم بر آبائهم وبناتهم، اللهم ارزقنا الخير في أنفسنا وأهلنا وأولادنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وأمننا مما نخاف، واجعلنا في كفايتك، فإنه لا يصيبنا إلا ما قدرت لنا، فاقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.